إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: التدليس تعريفه وأقسامه. طائفة من المدلسين حكم حديث المدلس. قال رحمه الله: ألف، التدليس سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع. تعريف التدليس يحتاج إلى شرح. التدليس أصلا في اللغة مأخوذ من الدلس، والدلس ظلمة الليل. وفي العرف، التدليس في العرف إخفاء عيب السلعة، يعني كأنه جعل عليها دلسا وظلمة أخفاها. وهذا العرف وهو إخفاء العيب انتقل إلى المصطلح عند المحدثين. فإخفاء العيب في السند، إخفاء العيب في السند سموه تدليسا. وكيف يكون إخفاء العيب؟ نعم، إخفاء العيب إما أن يكون في السند نفسه، وإما أن يكون في الشيخ. ولذلك العلماء يقسمون التدليس إلى تدليس إسناد وتدليس شيوخ. ما معنى تدليس الإسناد؟ نعم، تدليس الإسناد يأتيك شخص من المحدثين ثقة يروي عن الزهري، والزهري إمام كبير وجليل. إذا روى هذا الشخص الثقة عن الزهري مباشرة فقال حدثني الزهري، ما حكم الحديث؟ صحيح، السند صحيح. إذن هذا الآن من تلاميذ الزهري ويروي عنه ويقول حدثني الزهري وسمعت الزهري، لكن في حديث لم يسمعه من الزهري وإنما سمعه من شخص آخر عن الزهري، وهذا الشخص الآخر ضعيف أو متروك أو مجهول، يعني فيه بلاء، فيه علة. فيأتي هذا ماذا يفعل؟ لو قال حدثنا فلان عن الزهري يكون الإسناد ضعيفا، يكون الإسناد معيبا. كيف معيب؟ فيه الضعيف هذا، أليس كذلك؟ لو قال حدثني فلان عن الزهري أصبح الإسناد غير مقبول، فيه ضعيف، فيه مجهول، فيه متروك، كيف الآن تحدث عن هذا؟ نحن لا نقبل هذا الحديث. فماذا يفعل؟ يخفي العيب. هذا التدليس، يخفي العيب. وكيف يخفي العيب؟ يسقط هذا الضعيف، يسقطه. كيف يسقطه؟ يقول عن الزهري. وكلمة عن هذه بين قوسين ماذا تعني عندك؟ إنه في شخص ساقط، في واسطة سقطت. وهكذا يفعل المدلس، المدلس هكذا يفعل، يسقط الشيوخ الضعفاء أو المتروكين أو المجاهيل، يسقطهم بكلمة عن هذا. فإذا المدلس قال عن، هل تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل عن عنة المدلس؟ ما تقبل، لأنه إذا قال عن يحتمل احتمالا كبيرا جدا أنه أسقط شيئا، أسقط الوسط. واضح؟ طيب، لكن لو كانت عن هذه من راو ثقة غير مدلس تقبل ولا تقبل؟ تقبل، لأن كلمة عن عند غير المدلسين هي محمولة على السمع. عرفنا التدليس؟ هذا تدليس الإسناد، وهذا هو التدليس المشهور الذي فيه أنواع من التدليس كثيرة. فيمكن أن نعرف هذا النوع من التدليس بأن نقول مثلا، أن نقول انتبهوا للتعريف هذا، لأن هذا التعريف هو الأفضل في تعريف تدريس الإسناد. أن نقول أن يروي الراوي عمن روى عنه بحديث لم يسمعه منه، أن يروي الراوي عمن روى عنه وسمع منه بحديث لم يسمعه منه بلفظ يوهم أنه سمعه منه. واضح الكلام؟ هذا كلام عربي مبين، لا بد يكون واضح، هذا كلام عربي. أن يروي الراوي عمن روى عنه وسمع منه حديثا لم يسمعه منه، يحدث بحديث ما سمعه من الشيخ، ولكن كيف يحدث بهذا الحديث؟ بلفظ يوهم أنه سمعه منه. ما هو هذا اللفظ؟ عن. طيب لو جاء شخص وقال يا جماعة أنتم تقولون عن هذه، يعني عن هذه المشكلة، طيب ما رأيكم لو قال حدثني أو سمعته؟ لو قال المدلس حدثني أو سمعته وهو لم يسمع، ماذا يكون؟ كذابا. شفتوا كيف المصيبة؟ يكون كذابا، لأنه ادعى أنه سمع حديثا من شيخه وهو لم يسمع منه، فيكون كذابا. فهو حتى يبعد نفسه عن مسألة الكذب ومسألة التلفيق هذه، يأتي بلفظ موهم فيقول عنه، فهو لو قال حدثني فلان وجاء باسم الضعيف أو باسم هذا المتروك، جاء بسند معيب، ولو أسقطه وقال حدثني كان كذابا، فماذا يفعل؟ يسقطه ويقول عنه، هذا هو التدليس. وبناء على هذا التدليس وعلى هذا التعريف وعلى هذا التفصيل، تكون عنعنة المدلس مقبولة أم مردودة؟ ها؟ تكون مردودة، ما نقبل. هذا معنى عنعنة المدلس. ما معنى عنعنة المدلس؟ أي موسى أن يقول عن، نعم، أن يقول المدلس عن، فما تقبل. لا بد أن يصرح بالسماع، لا بد أن يحدث، يقول حدثني، سمعته، قال لي، إلى آخره. هذا هو تدليس الإسناد. نفس الشيء، لو قال أن الزهري عن الزهري قال مالك، هذه كلها ما تقبل من المدلس. شوف، يعني لو قال مثلا عن محمد بن إسحاق أنه قال الزهري، تقبل؟ لا، محمد بن إسحاق رحمه الله معروف بالتدليس، فلما قال لنا بن إسحاق قال الزهري، يحتمل أنه لم يسمع هذا من الزهري، فكلمة قال مثل عن، يعني ما نقبل إلا التصريح، لابد يقول حدثني أو سمعته. هذا تدليس الإسناد. طيب تدليس الشيوخ، أن يخفي الشيخ نفسه، كأن يكون هذا الشيخ ضعيفا أو متروكا، مبتدعا، صغيرا في السن مثلا، أو ليس معروف، فهو يريد أن يعمي، فيقول مثلا الشيخ مشهور مثلا باسم، فماذا يفعل؟ يذكره بالكنية. فلنفرض يعني أن الشيخ اسمه مثلا عبد الله الدمشقي، هكذا مشهور بهذا، عبد الله الدمشقي، وكنيته أبو محمد مثلا، هذه الكنية ليست مشهورة، فماذا يفعل هذا المدلس؟ يقول حدثني أبو محمد. ضمنها لا يبحث عن أبو محمد، هذا هو الشيخ عبد الله الدمشقي الذي اشتهر بهذا الاسم، لكن هذه الكنية غير مشهورة، أبو محمد، جيد؟ طيب عبد الله الدمشقي هذا قد يكون اسم أبيه مثلا أحمد، فاسمه إيش؟ عبد الله ابن أحمد الدمشقي، مشهور بكذا. فماذا فعل المدلس؟ يقول حدثني ابن أحمد، ابن أحمد الشامي. الدمشقي شامي أليس كذلك؟ فهو نسبه إلى القطر وليس إلى المدينة، مع أن العرف عند الشاميين يطلقون كلمة الشام على دمشق، لكن طبعا في الأصل أن الشام تطلق على المنطقة كلها، على القطر كله. فهو نسبه إلى أبي، ثم نسبه إلى القطر كله. لم يقل حدثني عبد الله بن أحمد الدمشقي لعرف، وإنما قال حدثني ابن أحمد الشام. طب ابحث عن ابن أحمد الشام. فمرة يقول حدثني عبد الله بن أحمد، ومرة يقول حدثني أبو محمد، ومرة يقول حدثني ابن أحمد الشامي. وقد يكون هذا الشيخ مثلا يعني صنعته مثلا في بيع الثياب، يكون بزازا ومو مشهور بهذه الصنعة، قد هذه صنعة احترفها وأخذها عن أبيه وليس مشهورا بها، ينسبه إليها، يقول البزاز حدثني أبو محمد البزاز، حدثني عبد الله البزاز، حدثني ابن أحمد الشامي. وكلهم هؤلاء كلهم شخص واحد، شخص واحد. شفت كيف؟ طب قد يقول قائل إيش الهدف، إيش الغاية؟ نعم، هو إما التعمية وإما الاستكثار من الشيوخ حتى يقال إن هذا الراوي ما شاء الله شيوخه كثر. شوف كيف حدث دمشق وحدها فقط يحدث فيها عن 5 من الشيوخ: أبو محمد وعبد الله بن أحمد وابن أحمد الشامي وعبد الله البزاز، وكلهم ذولا شخص واحد. فلو كان له مثلا في الشام 10 من الشيوخ يجعلهم، اضرب 10 في 5 50 شيخ. استكثار من الشيوخ يعني كانوا يتباهون بها، الإنسان يتباهى بمسألة كثرة الشيوخ، مثل الآن ما يتباهون بالشهادات، الدكتور فلان، شفت دكتور فلان. كذلك في الزمن الأول إذا قيل إن هذا الرجل له 100 شيخ أو 200 شيخ هذا لا شك فخر عظيم له، جيد. والناس من قديم يعني عندهم هذه المباهات، والله المستعان، وهذه الوجهات. وكان بعض الناس يدلس في تدليسات غريبة وعجيبة، حتى يعني إن ابن الجوزي يقول إنه في شيخ عندهم في العراق يعبر النهر. طبعا تعرفون بغداد يمر بها نهر إيش؟ ذكروني بكذا المعلومات الجغرافية، نهر دجلة، جيد. فماذا يفعل هذا الشيخ؟ يعبر النهر، نهر صغير أعتقد اسمه نهر عيسى، يعبر النهر من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية عند شيخ محدث، وهذا الشيخ المحدث ما هو معروف لكن محدث عنده بعض الأحاديث بس مو مشهور، لو كان مشهورا لعرف. فماذا يحدث هذا طالب العلم؟ هذا يقول حدثني فلان ابن فلان في بلاد ما وراء النهر، في بلاد ما وراء النهر. طبعا إذا قيل بلاد ما وراء النهر إيش يقصد بها؟ خراسان، نهر جيحون هناك، يعني آخر الدنيا الصين. هو يقصد الشيخ اللي عنده في بغداد اللي أمتار بس قريبة. شفت كيف التدليس؟ فأنت إذا سمعت هذا الرجل يقول حدثني فلان بن فلان في بلاد ما وراء النهر، تقول ما شاء الله، إيش هذه الرحلة؟ ما هذه الرحلة الواسعة؟ قطعت هذه الديار كلها وهذه المسافات الشاسعة في طلب علم الحديث، فيبجل ويعني ويقبل الناس عليه، عنده رحلة واسعة لأنه يحدث بشيوخ في بلاد ما وراء النهر. ما وراء النهر هذه المنطقة اللي عندهم، هذه 20 متر تبعد أو 30 متر. شفت كيف التدريس؟ هذا يعني من التدليس، تدريس البلدان يعني، فالتدريس أنواع، وأحيانا تدريسات مضحكة، والله المستعان. إذن الأشهر والأكثر إما تدليس السند وإما تدليس بالشيخ. الآن عرفنا وتصورنا هذا المصطلح، نقرأ كلام الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: وينقسم إلى قسمين. لكن تعريف الشيخ قبل ذلك، تعريف الشيخ أظن الآن يعني اتضح. الشيخ يقول في التعريف التدليس: سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع. هذا التعريف تعريف السند، تدريس السند. سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع. طب كيف يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع؟ لأنه لما أسقط الواسطة وأسقط الضعيف جعل الإسناد عاليا. نعم، هذا علو السند قلة الرجال، هذا واضح يعني إن شاء الله. فهذا التعريف اللي ذكره الشيخ ينطبق فقط على تدليس السند، واضح؟ يقول رحمه الله: فتدليس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يره من فعله بلفظ يوهم أنه سمعه أو رآه، مثل قال أو فعل أو عن فلان أن فلانا قال أو فعل ونحو ذلك. هذا تعريف تدليس الإسناد. قال: وتدليس الشيوخ أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم أنه غيره، فيوهم أنه غيره، إما لكونه أصغر منه فلا يحب أن يظهر روايته عمن دونه، وإما ليظن الناس كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد. واضح؟ ثم قال رحمه الله: والمدلسون كثيرون، وفيهم الضعفاء والثقات كالحسن البصري. كالحسن البصري، الحسن البصري في كونه مدلسا هذا فيه نظر. الحسن البصري كان يرسل كثيرا، كان يرسل كثيرا، ولكن وصفه بالتدليس هذا فيه نظر. يعني الحسن رحمه الله كان يرسل عن الصحابة وعن بعض كبار التابعين الذين ما التقاهم يرسل، ولكن هل كان الحسن يدلس؟ هذا فيه نظر. وحميد الطويل وسليمان بن مهران الأعمش، حميد الطويل من البصرة والأعمش من الكوفة، ومحمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي من المدينة، والوليد بن مسلم الدمشقي. وقد رتبهم الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله إلى خمس مراتب، مراتب المدلسين. يقول: الأولى من لم يوصف به إلا نادرا كيحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري لم يوصف به إلا نادرا، يعني نادرا ما يدلس نادرا. والعلماء يقولون النادر لا حكم له. إذن عنعنة يحيى بن سعيد وأمثاله تقبل ولا ما تقبل؟ نعم تقبل. يقول الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كسفيان الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة. يعني الأئمة، مع أنه سفيان الثوري وصف بالتدليس لكنه إمام عظيم، إمام جليل وعنده تحرز، ولا يروي إلا عن شيوخ ثقات جيد، أو والتدليس عنده قليل أيضا، قليل جدا، أو إمام عظيم كابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة، بمعنى أنه لا يسقط إلا ثقة. شفتم؟ يعني سفيان بن عيينة إذا أراد أن يسقط الواسطة فإنه لا يسقط إلا ثقة، فتكون العنعنة مقبولة حينئذ. عرفنا الحمد لله أنه ما يسقط إلا ثقة. جيد؟ يعني ما يتعمد سفيان بن عيينة مثلا ما يأتي إلى ضعيف يسقطه، لا، هذا لا شك فيه نوع يعني من الغش، لكن هو إذا أسقط يسقط ثقة من باب الاختصار. جيد. طيب، هذا أيضا القسم الثاني، هذا العنعنة تقبل لما تقبل؟ تقبل العنعنة. ولذلك عنعنات هؤلاء، عنعنة ابن عيينة والثوري وأمثالهما من الأئمة الكبار الأجلة الذين قل تدليسهم، فهؤلاء عنعناتهم في الصحيح وما أحد تكلم فيها. الثالثة من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات، بمعنى أنه يسقط الثقة ويسقط الضعيف، يدلس عن الثقات ويدلس عن الضعفاء. قال كأبي الزبير المكي. الرابعة قال من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد. يعني إذا أراد أن يدلس إما عن ضعيف أو مجهول، يكثر من ذلك جدا، يكثر، يعني ما يسقط ثقات، وإنما الغالب والكثير عنده أنه يسقط الضعفاء والمجاهيل كفعل بقية. طيب ما الفرق بين المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة؟ اتفق في شيء واختلف في شيء. اتفق في كثرة التدليس، واختلف أن الثالثة تدلس عن الثقات وغيرهم، وأما الرابعة لا، بالضعفاء والمجاهيل. ولذلك الطبقة الرابعة أسوأ لا شك. ولذلك قال بعضهم أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. ليه أحاديث بقية ليست نقية؟ لأنه يدلس عن الضعفاء والمجاهيل. يقول الخامسة من انضم إليه ضعف بأمر آخر كعبد الله بن لهيعة المصري. يعني هو مدلس وفي نفس الوقت ضعيف، مدلس وضعيف، يعني عنده آفتان وفيه علتان، الضعف والتدليس. طب هذه الطبقة الخامسة والأخيرة لو صرح بالسماع، لو قال ابن لهيعة، لو قال حدثني أو سمعت، يقبل حديثه؟ ما يقبل. طب الآن يا جماعة هذا صرح ما عن بس تبقى العلة الأولى وهي إيش؟ الضعف، إنه ضعيف ومدلس. جيد؟ أي عبد الله بن لهيعة اختلف النقاد فيه على قول من ثلاثة، منهم من وثقه مطلقا هذا قول ضعيف، ومنهم من ضعفه مطلقا وعليه بعض الأئمة الأولين وبعض الباحثين والعلماء المعاصرين على هذا الرأي، ومنهم من ميز حديثه فقال إذا روى عنه القدماء كالعبادلة مثلا، كعبد الله بن مبارك وكعبد الله بن وهب وكعبد الله بن يزيد المقرئ وكقتيبة بن سعيد، إذا روى عنه القدماء، الرواة القدماء، فحديثه صحيح، لأنه اختلطه فاحترقت كتبه فخلط. جيد؟ فمن روى عنه قبل هذه الحادثة حديثه صحيح كابن المبارك مثلا. وفي هذه الحالة إذا رأينا حديثا لعبد الله بن مبارك عن عبد الله بن لهيعة يقبل لما يقبل؟ يقبل إذا صرح من لهيعة بالسمع أنه مدلس. أما إذا روى عنه المتأخرون فحديثه ضعيف، يعني غير العبادلة وغير هؤلاء القدماء، حديثه ضعيف. وهذا هو الذي هذا المشهور التمييز في حديث عبد الله بن لهيعة، والله أعلم. قال وحديث المدلس، يقول الشيخ وحديث المدلس، الآن هذه الطبقات الخمس عرفنا ما يقبل وما لا يقبل. نعم بين الحكم. والحافظ ابن حجر رحمه الله بين هذا أيضا، قال وحديث المدلس غير مقبول إلا أن يكون ثقة ويصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه، فيقول سمعت فلانا يقول أو رأيته يفعل أو حدثني ونحوه. يعني حديث المدلس يقبل بشرطين: أن يكون المدلس ثقة هذا أولا، ثانيا أن يصرح بالسماع. يقول لكن ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين صيغة التدليس يعني كلمة عن أو قال، هذا المراد يعني. فمقبول لتلقي الأمة لما جاء فيهم بالقبول من غير تفصيل، لأن مسألة رد حديث المدلس يعني بإطلاق هذه فيها نظر، هذه فيها نظر. وعمل الأئمة الأولين كأحمد والمديني والبخاري ومسلم، عمل صاحب الصحيحين البخاري ومسلم على هذا. حديث المدلس لا يرد مطلقا، هذه رد حديث المدلس مطلقا هكذا ورد عن عنته مطلقا ليس على هذا صنيع الأئمة الأولين كالبخاري ومسلم وأمثالهما من المتقدمين، وإنما كانوا يقبلون. والمسألة كما قلت تحتاج إلى استقراء وبحث تتبع وذوق جيد، ولذلك نجد عنعنات في الصحيحين لمدلسين ولم يصرحوا في مواضع أخرى كما قال الحافظ وغيره وتقبل جيد. فالمسألة يعني تحتاج إلى نقد وتحري، أما رد حديث المدلس عن عنعنة المدلس مطلقا ليس بصحيح، وقبولها كذلك أيضا باطل جيد. ولكن حديث المدلس لا سيما إذا عنعن فإننا نحذر منه، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.